في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. مرة أخرى خذينا الموضوع والمتروك والمنكر والمعروف والشاذ والمحفوظ خذينا المعلل والمدرج هكا شكون يتذكرني شنو كتبنا في المدرج ترى شو معناتها المدرج مدرج سنة مدرج هو الإدخال والتقديم اه وعد طيب ما فهمناها ذي مثل في صاحبنا هذا هاي انواع تعريف اي تعريف وش معناته يدرس في السند ما يكون في المتن ايش معناته شنو معناته ادخال شنو تكلم تكلم ادخال السند في شنو هاي تراه جاوب انت المدرج هو الإدخال الوطن من أي أن يقول راوي كلاما ليس من كلام النبي فأن يفسر الحديث هذه أسباب الإدراج مش معناتها الإدراج تولول الإدخال والتضمين صحيح أي شنية هو إدخال وكلام كلام روي مع كلام النبي أيوة بحيث بحيث يصبح كأنه كله كلام النبي ترى أنت الإدراج هو ما غير سياق الإسناد وأدخل في متنه ما ليس منه دون تفصيل صحيح ترى هذين مثال ترى أول حس أنت مكش أول حس أنت هاي أعطيني الإدراج في أول المتن أول مثال ذكرنا أحيانا بمر أسلوب الموضوع وين العقاب من المال به وين الإدراج زيت كلمة شكون اللي زيت ساعة أبو هريرة أي ممكن تفهمني أبو هريرة زيت كلمة أسلوب الموضوع لإستخراج الحكم والمتن أنا هو اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أسبغ الوضوء ما هوش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. رأى المثال الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إيش يظهر هذا؟ إيش يظهر؟ يظهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الكل كله. في المواضع الأخرى قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا كلمة أخرى وقلت أنا كلمة أخرى وهي من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الثالث شكون حافظ الثالث؟ حمزة المملوك إدراك ممش لولا أني والذي نفسي بيدي والذي نفسي وش والذي بالذي والذي نفسي بيده لوددت أن والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وجهه أمي لوددت أن أموت وأنا موجود. وين موجود حديث هذا يشكره؟ طبعا وين فانا مصدر موجود؟ نعم متعبتش ده واحد فيكم متعب امشي ايش اعطينا الادراج. الادراج هو الزيادة بعد المملوك الاجراء. صحيح. وين وانت تمثل؟ تمثل والذي نسب يده الى الحديث. اي كيش عرفنا؟ عرفنا من لأنه يستحيل أن يكون في هذا الرسول عليه لأن الرسول شرفه الله بأن بينه نبي حطبه ولا يتمنى أن يكون مفلوط بيه. زيدني أنت حاجة أخرى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم ولهنا قال ولو يبر وليد هكا قال هذين وليدة بر الوليدة ثبت أي وين بر همش وبر أم وبر أم. قالوا كيفاش يقول النبي وبر أمي أمه متوفي هكا ولا؟ ففهموا أنه هالزيادة ذي ما يش من كلام شكون ما يش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب أبقى عنا مثال رابع اللي هو حديث هشام عروة بسرة تراه قل هون جاء حديث عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث ماذا ما حقلنا هو جاء لا في الاخر هذا قلنا هكا ولا في الاخر قلنا مازال حديث من مس ذكره تذكر ولا من مس ذكره فليتولى. صحيح. هو أنا اللي وقع في الإدراج من طريق شكون بيعطيني وين الإدراج لهنا؟ أنا اللي رواه فيه زيادة تذكر زيادة في رفعيه سيدي ورانطيه من مصر. اي اي هكاك اي كيش عرفنا ما ذو مزايدين عندي قلت زيادة في هضم هكا ولا أي كي في الزوز أي كيش عرفنا ذكرش بس شكون يتذكر ترى اعترافه أي شكون يتذكر للسياق شكتبتو ترى شكتبتو فيه الحديث هذا ترى شكون يدون الحديث هذا ترى ذكرون ها زيد فيه وزويه وتريم ترك جعفر بن عبد الحميد اي اصحاب عروة قالوا قال ابن عروة ومن مس رفعيه ومن تريم فهذه زيادة عروة وهي اخراج الفوائد هي لكم في مس الذكر. طيب صلحوا فيه نعود الحديث هذا هو حديث هشام ابن عروة عن عروة عن بسر الحديث هو من رواية هشام عن عروة بو عن بصر. تمام. بعض الرواة أو على سبيل الحصر هي رواية عبد الحميد بن جعفر، قلبناه المرة الأخرى، عبد الحميد بن جعفر رواه بما ذكرنا، ومن مس رفغيه أو أنثييه فليتوضأ. طبعا يعني مع قطعة من مس ذكره. إذن فهل الراوي هذا خالف فيه ناس أتقن منه؟ تمام. هو رواه عن هشام بهزية بهش، أيوة، اللي رواه دون هذه الزيادة أتقن منه في هشام، اللي هما أيوب وحماد بن زيد. تمام. حماد وأيوب في هشام عن عروة مروهوش بها الزيادة هذه. تمام. اللي غلط تشكون عبد الحميد. تمام. زاد في هذه الزيادة. اتنجموا تقولوا انتوما هو البحث اللي يبشي تجي معانا بعد فمني، بالك هو حفظه كيك هكا ولا يعني، بالك هو حافظه بالزيادة، ما هوش كلام عروة هذا، فهمت؟ لأن طب يكون عنا هكا يعني الحديث ما نجموش نعرفه، إلا أنه حماد تمام ينقله عن هشام وقال لنا عروة. تمام. ومن مس رفغيه أو أنثيه تمام فليتوضأ. واضح. إذن فهذه الرواية الأخرى هي التي فصلت بين كلام من مس ذكره فليتوضأ وبين هذه الزيادة اللي هو من مس رفغيه أو أنثيه فليتوضأ. هذا هو اللي حبينا صلحه. طيب، لما أدرجوا شنو السبب اللي خلاهم أو يدفعهم للإدراج عليه؟ ترى أنت مش حاضر، وانت حاضر، هاي ترى جاوب، انت حاضر. استنباط حكم شرعي. مثاله في مشنوع في اللي ذكرناهم تو مكتبتش. من مس ذكر الحديث عبد الحميد على ايوة عروة. شنو عمل هنا؟ فصل الحديث على ما أن المنطقة المراد منها هي منطقة الشام. فصل الحديث لوضح استنبط خاطر زاد على الأصل وهكا ولا زاد على الذكر الذي يجاور الذكر والذي يلاصق الذكر. تمام. وجعل الأنثيين من الذكر، وهذا في خلاف فقهي. فمتى كم ترى شكون يعطيني سبب باخر؟ اعطيني سبب. تفسير بعض الالفاظ الغريبه التي وردت في الحديث. تراه. مثال حديث بدء الوحي الذي رواه عائشه وكان يعجبه التحنث فزاد الزهري التحنث اي التعبد. ايوه. فالكلمه هذه ما هيش مشهوره برشا في اللغه، فلان تحنث شنو نقوله؟ فلان تعبد. قليل وقتاش يقولوا فهمتني تحنث فلان. طيب حاجة أخرى، شكون ينجم يكون شبيكو أخرت أنت؟ ما عشان تأخذ قدام عشان بنسألك جيب مخر أي نمشي نه؟ كيف أشترى؟ حاجة أخرى، شكون ينجم يكون أدرج الساعة؟ هل إدراجه خاص تمام بالرواة دون النبي، أو ينجم يكون فهمتني المدرج هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهل نسميه إدراج ولا ما نسميهوش؟ ترى شكون يطلع حاله هذه؟ ها شنو؟ كيف اشترى؟ بيان معنى الكلمة. أيوة سموش إدراج. في خصوص النبي سموش إدراج. غير فهمتني. ولكن الباعث على إدراج الرواة هو ما استخلصوه من متون أخرى فهمتني عن النبي عليه الصلاة والسلام، شافوه أنه فسر بعض الكلمات الغريبة تمام، فاستخدموهم فهمتني نفس القاعدة في بعض المتون الأخرى اللي فيها كلام سعيد. ترى شكون يتذكر لي حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ترى قال حديث بعدين هو فسره، ترى حديث الفتن عاد ما كانش مقصر. ها ها نعم الرويبي ده هذه نسيتها تماما. كل رويبي ده فعل بلاد من ناحية كعبتين وكعب امشي اللي هو كوذيه اللي حاجتنا بها اللي هو تفسير نعم يروش الكتف امشي ترى انت تذكره انت هكذا جيت يدك بارة ترى إلى ومر رواب إذا يصل ما قال رجل الدافع ينفق في أمور العالم. أيوة أنت زيتون وعيتك لكش تقدم برامج صوتك بتاع بمتعف صوته ما شاء الله بتاع مقدم برنامج كبير يزر طيب أحسن طيب هاي نتعدي إن شاء الله. الحديث المقلوب الحديث المقلوب يقول اصطلاحا إبدال لفظ بآخر إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه، يعني القلب يقع في السند كما يقع في المتن، بتقديم أو تأخير ونحوه. بتقديم أو تأخير ونحوه كما نعرف احنا نفس الكلمة اللي نقولها حاجة مقلوبة تمام، أي تغيرت على عن وجهها أو حولت عن وجهها، ولذلك سمي القلب قلبا لتغيره وتحوله. القلب ما يقعدش على حاجة واحدة ديما يتغير تمام، أحواله وخواطره تتغير في كل في كل حركة وفي كل تقلب، ونسأل رب الثبات وهذا ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم، ثبت قلبي على دينك، يتغير القلب في ساعة تمام. نعم أكثر ما يقع هذا القلب للوهم وقلة الضبط، وقل ما يكون للاختبار وللتجربة. يعني شنو ده شنو أسباب هالقلب ده؟ نفس المشكلة اللي هو أن الضبط ضعيف شوي اللي يخليه يقدم في المتن كلمة قبل الأخرى، ولا أحيان يقلب كلمة فيتغير بها الحكم، وهذا هو اللي يضر تمام. وأحيان ينقلب عليه السند فيجعل الشيخ هو الراوي والراوي هو الشيخ، تمام. وأحيان يسمون القلب إذا كانت يعني فما تشابه في الأسماء، كما تمشي في الجرجاني نحوه لك ساعات، فهمتني؟ تعدى في المطار يقول لك فهمتني فما تشابه في الأسماء. تمشي الجرجاني يقول لك ما عندك هذا شيء، يمشي الأجانب والحدود، تمشي الأجانب والحدود يقول لك ممنوع من السفر، يعني تعبوك تاكسي تمرميت في الأخر نكسب صفر، هذه اللي حبوها في الأخر، فهمت؟ أي نعم. إذن هذا هو القلب. طيب نبدأ بالمثل، يعني في الحديث، يعني في المنطوق من السند. فما شيء يضر فما شيء ما يضرش. أنه اللي يضر الذي يبدل الحكمة، تمام. نأخذ مثلا حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله. المتصدق قال ورجل تصدق بصدقة، تمام، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، تمام. احنا كي جو نعطيه صدق نعطيه باليسار ولا باليمين؟ باليمين. كي نعطيه باليسار غلطنا غلط، أنا ما ناش إثمين، يعني ليس هذا هو الهدي، تمام. فاستحبابا أن تعطى باليمين إلا إذا قصد إعطاءها بالشمال مع علمه، تمام، يعني عاند النص. فهنا شابه الشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الشيطان يأخذ بيمينه يأخذ بشماله ويعطي بشماله ويأكل بشماله، يعني حب شابه الشيطان لهنا فيها السورة هذه. أي طبعا آدم أما إنسان غلط تخرج هكا جاء فقير عمل هكا شبدر أعطاه بالأوض قال غلط، يعني أخطأ في الصفة ولكن لا شيء عليه، تمام، ساهيا ناسيا مخطئا مقلقش. نعم. وأنا أقول كيحب يشبه الشيطان في العطاء ليش يعتعد فرد مرة فنخلن في جيبك على بالحق علش تمد. نعم. على كل فيأتي الراوي فيقول ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، ذر ولا ما ذرش؟ ذر لهنا. هذا اسمه شنو؟ القلب. قلب أصل الحديث وتبدل فيه حكم، تمام. هذا هو اللي فيه مشكل، هذا يضعف، هذا النوع من الحديث يضعف. إذا كان القلب من جهة الوهم غير الحكم فالحديث مردود، تمام. شنو نقول وقتها؟ نقول الصحيح هكذا ونروي الصحيح، يعني نحط القطعة الصحيحة اللي هو غلط فيها هالراوي هذا، باهي؟ أيوة. طيب ناخذ المقلوب الذي لا يضر، يعني من تقديم أو تأخير. مثلا حديث بني الإسلام على خمس، بهيش باش بدأ الحديث؟ الشهادة، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم. فما يعني فما شكون رواه صوم الحج، تمام. لو قلنا بني الإسلام على خمس، الصوم والزكاة والحج والشهادة، وخرنا وقدمنا والله في اللي انتم تعرفوه اللي هو الأصل يبدأ بشنو اللي تحفظونتم الشهادة، يعني قدم الزكاة على الصوم ولا الصوم على الزكاة ولا الحج على الشهادة ولا الشهادة، هل هذا غير الحكم أم لا؟ ما غير، تمام. لا يضر هذا القلب وهذا التقديم والتأخير لا يضر، تمام، لأنه كل حكم مهل الأصول هذه الخمسة منفصلة عن الأخرى، تمام، ما عندوش ارتباط الصوم بالزكاة، تمام، لا في الأفعال ولا في الأقوال ولا في حتى شيء، تمام. كل عبادة مستقلة عن الأخرى، فلو أنا قدمت وخرت ما ضرنيش لهنا، تمام، ما ضر. ولا حديث مثلا أمرنا بسبع ونهينا عن سبع، يعني منها يعني من جهة النواهي مسألة الذهب، مسألة الحرير، مسألة الاستبرق، تمام. فقدمت هذه على هذه ولا هذه عن الأخرى، كل حكم مستقل عن الآخر ولا لا؟ أيوة. أو أمرنا بسبع، منها يعني اتباع الجنائز، ومنها نصرة المظلوم، ومنها إبرار القسم، ومنها إجابة الداعي، فقدمت هذه على هذه، ضر ولا ما ضرش؟ ما ضرش، لأنه كل حكم منفصل عن الآخر، تمام؟ بخلاف ما ذكرناه في حديث السبع، تمام؟ فهذا الذي يضر. إذن عنا نوع من القلب، يعني من قسم المقلوب هو ضار، وعنا قسم ما هوش مقلوب. ترى شكون يعودهم فيه؟ ترى انت تحضر معنا ولا عندك مدة؟ قد ايه جمعتين مش قاعد تعمل فيها؟ تخدم تخدم رب يعينك. هاي فرحني، قولي نخدم، قوليش قاعد في الجامعة في نقر. المهم تقرأ وتخدم، هكا نحبكم. فهمت؟ تقعدوا على الحتى حد، فهمت؟ ما تقعدوا على الحتى حد، فهمت؟ تقرأ وتخدم، تقعدش كيكة فارغ، تقعدش فارغ، تقعد فارغ راه ما عندك، تولي تدخل في مشاكل، فهمت؟ تدخل مشاكل مع روحك ومشاكل، فهمت؟ مع العباد. خلي لي ينفعك. ترى الذي يضر، الذي يضر مثال حديث سبع، مثال حديث أمرنا بسبع، والذي يضر مثال حديث سبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لهنا شنو اللي صار؟ لا يضر أصل الحديث، لكن قد يروى ب يعني يقدم الشمال عن اليمين. ده يضر، مش يضر، يضر صحي. ده قلنا هذا شنو النتاج متاعه؟ الخطأ، تمام؟ أيوة. الخطأ والوهم هو اللي غلطنا لهنا، تمام؟ نعم. طيب قلنا ومنها أن يكون القلب في السند، يولي الراوي الشيخ والشيخ هو الراوي، يعني تصور واحد يجي يروي يقول فهمتني روى مالك في الموطأ عن ابن عمر عن نافع قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش عملنا ذا؟ شكون الشيخ وشكون الراوي في الأصل؟ صحي، شنو عملنا ذا؟ حتى شكون الشيخ؟ ايوه هو الراوي ابن عمر. قلب ولا مقلب؟ مقلب. شنو نقوله على السند هذا؟ مقلوب، مقلوب، لأن الأصل نافع ثم ثم ابن عمر. أحسنت، هذا شنو نسموه؟ قلب في السند. ومنهم من يجعل القلب في اشتباه بعض الأسماء يسميه مقلوب، ومنهم من يسميه شاذا، ومنهم من يسميه منكر. ما نجبش نوسحها عليكم برشا، خلينا نقول له يعني مقلوب. هاي فهمت؟ يعني يعوض أن يقول مثلا جاء عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار مثلا عن ابن عمر قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عمرو عبد الله فهمتني نفس البوء، فهمت هكا ولا؟ فهو مسكين فهمت انقلب عليه الاسم، فهمني؟ فيعود يحط عمر حتى شكون عبد الله، شنو هو اللي غلطوا؟ البو قلب لبعضهم، عبد الله بن دينار زوز يبدأوا بالعاء، فهمني؟ ويفاو الزوز فهمتني بالدينار، تمام؟ فينقلب عليه من عبد الله إلى عفوا من عمر إلى عبد الله بن دينار، والزوز شيوخ بن عيينة، هو لهنا المشكل، فهمتني؟ يعني كان يتحط لك هذا ما تفيقش به أنت، يعني كان نحطه لك السند ذي نقول لك ترى شنو رايك فيه السند ذي صحيح؟ تمام، لك تعذر سفيان عبد الله بن دينار ابن عمر، هاي اسناد صحيح هذا. قل لك لا يا فالح، كان جيت تقرا بالكدا الاسانيد وتعرف الطرق مليح وتعرف المتون، ونقول لك هذا ماهوش من طريق ابن عيينه عبد الله بن دينار ابن عمر، نقول لك هذا من طريق عمرو، تمام؟ انما هنا شنو اللي وقع؟ وهم، بالنسبة للراوي فانقلب عليه من عمر إلى عبد الله بن دينار. هذا نجم يسموه مقلوب ويسموه منكر ويسموه شاذ، تمام؟ هذا يسموه الشذوذ في السند. يعني قل لك فهمت مثلا لو جعلنا أن الوهم من ابن عيينة نقول مثلا اللي غلط فيه شكون، وهذا يعني مستبعد مرسل فهمتين. ونلقوا مثلا غيره من الرواة يرويه عن عمر مش عن عبد الله بن دينار. الله أكبر. قلب عليه الاسم من عامر إلى عبد الله. أيوة. فهذا كذلك يسمى قلب. نعم. ومنها ما يكون للاختبار والتجربة. نجي ونحط حديث يرويه مالك نافع بن عمر نحطه غولو فهمتني سفيان فهمت سفيان قتادة أنس شنو رأيك فيه نقولون نحطوله فهمت حديث أبو الزناد الأعرج عن أبي هريرة نبدله يولي فهمت العلاء بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن أبي سعيد أو أبي هريرة يعني بدلنا له أسانيد في متون أخرى تمام نقول له هذه الأحاديث صحيحة ولا فهو يغزر فيهم يقول لك إصحاح ولا ما همش إصحاح عليش نوع عملوا له قلبوا له عليش مش يجربوا إذا يقبل يعني يصير فهمتني توا صعبة جدا إيه نعم وديما القصة المشهورة هي البخاري لما دخل بغداد فهمت خرجوا له طلبة فهمتني أنت البخاري فهمت هاي أنا هو هاي وقتاش المجلس متاعك قال له فهمت بعد العصر هاي كل تلميذ عمل الحديث كما نقول 100 تلميذ كل واحد عمل الحديث بده أيوة الآخر يقول له فهمتني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله الثاني الثالث الرابع لين كملوا هالمية هو يقول لا أعرف هذا الحديث لا أعرف هذا الحديث لا أعرف ده يتلفت لماذا بالحق هذا البخاري بالجد ذي هو فهمت يحكوا عليه فهمتني هي ذاك هاي سيد كمل لميت حديث قال له أنت حديثك مشكك إسناده فلان عن فلان عن فلان أنت حديثك مش كما قلت فلان عن فلان عن فلان ردهم لمية الكل قال والله أنا البخاري قالوا هذا هو البخاري يعني القصة هي مشهورة يعني وإن كان إسنادها ليس بالقائم يعني من جهة السند ما هيش ثابتة ولكن يعني استفاضت بين أهل الحديث يعني فهمت هو البخاري ما يحتاج القصة دي مش نقوله بالحق والله يطلع البخاري لأنه كتبته وما يشهد له يعني أصحابه وأقرانه وشيوخه ومن بعده يعني نعرف الشخص ذي قيمة ثابتة في المادة هذه فهمت غير أن القصة دي ولت مشهور فهمت وانتشرت على الألسن وما فماش محدث يعني كي يذكر الحفاظ إلا تقام ويجيبه فهمت هنا حتى أنه يعني ينقل عن الحافظ المزي أن الإمام بن عبد الهادي فهمتني كان يروي 40 حديث المزي بإسناده معروفة فهمت جاء بن عبد الهادي حب يجرب المزي فهمتني تمام ابن عبد الهادي يرويهم زاد الأحاديث هذوما جاء فهمتني قال له يا شيخ بالله نحب نسألك على بعض الأحاديث فهمت هي قال له تفضل فهمتني قال له شنو رأيك في رواية فلان عن فلان عن فلان عن فلان في الحديث كذا شنو رأيك في رواية فلان عن فلان عن فلان قال له يا بني أنا مانيش البخاري فهمت قال له أنا مانيش البخاري يعني باش تجرب في مسألة قلب الأسانيد يقول المعلق فهمتني رحمه الله يقول المعلق فهمت اللي هو يعني تلميذ ابن عبد الهادي قال والله لما سكتني على ثلاثة الأحاديث ذوكم لما فهم لي أنا قلبت له أنه حفظهم الكل فهمت مستويين مش خاطر ما يعرفش عارفه بدأ يقلب فهمت فاق به فهمت قال لك هذا دلالة الحفظ ودلالة الإتقان مش واقف على قدر ما يدريش يعني زاد كبر في عينين يعني في عينين هالتلميذ ذي يعني قال المزي إمام جبل فهمت في المادة هذه فهمت عينا فقال له مانيش البخاري يعني على أساس كأن القصة هذه يعني حتى في زمن المزي والحفاظ الكبار يعني أنت تذكر برشة القصة هذه فهمت يعني حتى لو كان إسنادها مش صحيح ولكن يعني القصة به نرفع بها الهمة فهمت البخاري ما يحتاج لهذا طيب نتعدى للمخالف للثقات اللي هو بحث الشاذ خذيناه احنا زيادة الثقة خذيناه هوش هكا ولا مش راح نشوف انا حاطول زيادة الثقات نعم الكل يصب في بعض يا بنت زيادة الثقات ما هو إذا زاد ثقة ذي خالف الثقات الأخرين يعني اشتوى فلسفة هي ما هي واضحة اثنين وصلاة أما أنت عندك مش على الترتيب هذاك هكا شكون يتكلم سا انت انا سالت ايش قلت لك زياده الثقة عندك الكتاب انت اوه هيك عنده ذيك هي هذيك كان لقيته منه اشريوه باش على الاقل تراجعوا به في الدار اي انت شنو هذا البعث اي نعم طيب زيادة الثقات طيب متاحة معاكم 172 أنا تعرفوش علاش كل مرة هك قاعد نبدل في الصفحات كي ونرجع خاطر أنا مرتبه هك خاطر الترتيب هذا الكل في الكتاب لقيته مقلوب رأس على عقب فهمتني عاودت بدلته الكل أنا فهمت لا فيهوش تبعات غير أنه بكل صراحة التقسيم اللي بدأ به يعني المصنف ماهوش صحيح يعني ماهوش صحيح على ترتيب الكتب القديمة هو بدل وقدم محاور بكل صراحة لقيته ما يمشيوش معانا فهمت على كل نعم خلونا في زيادة ثقات زيادة الثقة هو أن يزيد الثقة كلمة أو كلمتين أن يزيد الراوي كلمة أو كلمتين في المتن مخالفا لثقات آخرين في شيخ في شيخ يعني في نفس الشيخ هذا ايش حبيت نقول لكم ومنها أن يكون مستقلا في سند آخر يقرر الآخر بعده إن شاء الله طيب نزيد نبسطوها تو كتبتوا اللولاني اللي هو تحدثنا عليه يعني باقتضاب في بحث الشاذ ومخالفة الثقة لمن هو أرجح منه أو أوثق منه تمام أو مخالفته لجمع من الثقات هذا ما هو شكاك فهمت يعني ما هو مسيب منهم من قال أنه يلزم نقول على بحث الشذوذ أن يكون في السند نفسه تمام يعني عمر وزيد وكريم فهمتني وسفيان ذوما الأربعة لكل شيوخ مثلا فهمت محمد تمام الثلاثة ذوما يرويوها على وجه ونلقوا مثلا واحد من الأربعة ذوما زيد فيه شنو كلمة تمام زاد فيه كلمة هل الكلمة هذه مردودة ولا مقبولة ايش معناتها مردودة يعني احنا نقول ثلاثة هذو ما مروهش يعني مروهش الكلمة هذه يعني هالطرف هذا هو اللي خرج على رواية الجمع يعني شكون حطينا الغالط في هالزيادة هذه الواحد فهمت هذه هي الإشكالية فهمت قال لك الآخر علاش تقول انها غلطة شكون قال لك انت غلطة انت شكون قال لك غلطة موثيقة هذا ولا بالك هو احفظها وثلاثة ذوك ما حفظوهاش هكا ولا بيزنطية الحكاية العظمة قبل ولا الدجاجة قبل فهمتني لا غريق قول الثلاثة على خاطرهم ثلاثة اجتمعوا فهمتني وتقوي لنا مسألة الضبط وتأكد لنا مسألة الضبط دون تلك الزيادة والآخر يقول لك بحيث أنه الآخر على الغالب أنه وقع له شنو خطأ فيقول لك هذه الزيادة شنو شاذة وهو مخالف للثقات كلهم ثقات ذو مرة هو تمام ماناش نحكيو على المنكر اللي تعدى معنا المرة الأخرى والأخرين قال لك يا أخويا هذه حفظ أنت تشك في حفظه قال لك لا فهمت يقول لك ذوك مرواه فهمت على الحذف وهذا رواه بالزيادة تمام وزيادته مقبولة إذا كان ثقة انتهى الأمر يعني هذوما صحاح وهذا صحيح بزيادة تلك الكلمة وصارت خوذة كبيرة يعني بين كلام المحررين والمحققين نقبلوها ما نقبلوهاش نقبلوها ما نقبلوهاش أي جاء قال لك يا سيدي كاو كيفاش باش نقبلوها أي تكلم فهمت قال لك أنا ما نقبلها إلا إذا كان هذا المخالف اللي هو ثقة إمام كبير مش أي ثقة تمام زادها مالك مثلا شكون اللي زاد مالك ابن أنس صاحب المذهب هذا إمام ما يختلفوش فيه فهمتني زوز أنه شخص هذا إمام متقن متقن كل حسوب فهمتني تنزل لك محرك البحث يخرج لك كما هو فهمتني فيقول لك أنا مثلا كي مالك يخالف أقبله هي قالوا لهم فهمت وكيبدا انا عندي واحد نشوف فيه امام والاخر كل واحد يشوف فيه امام ما تفضلتش الحكايه كل واحد عندي انا ذي خير من الاخر فهمت. اذا قال لك نقبلوه اخويا ما دام وثيقه في الجمله خلينا نقبلوه. قال لك الاخر لا. طلع لنا سي الامام ابو عمرو بن الحاجب يعني صاحب مختصر فهمتني الامهات وصاحب الكتب المالكيه فهمتني امام كبير. قال لك سيدك تعرف وقتاش نقبلوها؟ اي. قال لك يبدا مجالسه برشا اكثر من ثلاثه الاخرين يعني ذو ما سمعوا عليه عام وتلميذة ذي اللي زاد الكلمة قاعد معاه 20 سنة تاريخا يعني نعرفوه بالتاريخ أنه ذي تلميذ والمدلل والمقرب والمبجل والمعمر فديما معاه. قالك وقت اللي نعرف تاريخيا أنه الشخص ذي ملازم هالشيخ هذا مدة طويلة نقبلها. وإذا كان مجالس كيف الأخرين ما نقبلهش يلزم يكون فما طول صحبة فهمتها. هاي يطلع لنا شيء واحد آخر عنده قصة أخرى. قال لك إيه عندي أنا فهمتني. قال لك إذا اتحد المجلس يعني إحنا نقولوا الأربعة ذوما سمعوا نفس الشيخ في نفس المجلس يولوا ثلاثة مقدمين على الواحد. وإذا هذا يسي التلميذ فهمتني ما قعدش معاهم في الجلسة ذيك فهمت يعني ذوما سمعوه كما نقولوا نهار بالأربعة بالحذف والآخر سمعوا نهار لحد بزيادة يعني الشيخ زاد فهمتني. قال لك نقبل هي ذيك ايش باش نطلعوا سما ها ايش نطلعوا ذيك ها نعملوا ونرجعوا للزمان هذاك فهمتني خلاص انت الامر ما يقعدوش يعني مش نلقاو تاريخيا هاد الجزئيات هذه بهالكيفية يعني المذكورة. صعب ساعات تلقاه وساعات ما تلقاهش يعني الأمر شبه يعني محال فهمت أنا مش نقاوي الجزئيات هذه التفصيلية إنما هم ذكروا فرع ووسع فهمت دخلونا في مهموتة فهمت ما تستقيمش الأمور كي كيفاش تستقيم وقولوا هالزيادة هذه فهمت سأقبل ما نوصلوا له الاستنتاج هذا الفقهاء يشوفوا أن المسألة هذه ما فيهاش خلاف يعني ممن عرف بالفقه يقول لك الزيادة مقبولة ثقة مقبولة تقول لك أنا حاجتي بها زيادة ذيك تفيدني في الاستنباط الفقه تتنحي والي فهمت تخلوني كيف فهمتني يرحم والديك خلوها كل كلمة فهمتني يقول لك أنا مقبلها. المحدثين على خلف منهم من يقبل على ما ذكرناه في مسألة طول الصحبة ومسألة الإتقان ومسألة يعني الضبط ومنهم من لا يقبل. المهم بعدين فهمتني أكثر يعني ما قرب من كلامهم أنه القبول إذا كانت هذه الزيادة مفيدة لأصل المتن يعني إذا كانت الزيادة ما هي ضارة بالمتن كيما تعدى معانا بالضبط فهمتني ما تقلقش في المتن ما تغيرناش الحكم في المتن بل هي تزيد توضيح. قال لك نقبلها نحتاجها. ومثل لذلك مثلا بحديث زكاة الفطر تعرفوا زكاة الفطر ولا اللي احنا كل عام نتعاركوا عليه شيخ تخرج فلوس شيخ تخرج دينار شفت المفتي اش قال تفك علينا تشنو الحكايه باش تولي لي فهمتني اسمها هذه فهمتها كما قلنا مره خرجت مر ولا خرج فهمتي ثانيه فهمت اخطاني فهمتها وكل عام يكلمني فيها خلاف ما كسلت عندك 7 سنين وانت تسأل فيها خلاف فيها خلاف مش أقوله ما فيهاش خلاف فهمتني ما أخطأنا ما كنسلتونا مرة برا خرج خويا فهمتني برا خرج قمح خرج دشيش خرج شربة برا خرج أخطأ كل عام يعود يكلمونه نفس الأصوات ساعات نحسهم فهمتني يعني عرفت المفتي قبل قال دينار ذي قال دينار 120 يولي خلاف فهمتني عنده هو فهمت شو اللي تبدل له هو ما هي فلوس هذوك ما يخرجوا فلوس فهمت احنا مالكية والمفتي يفتي على مذهب أبي حنيفة فهمتني بالحق اي المفتي يفتي خير مالك ما قالش هذا مالك ما يراش فلوس مالك ابدا لا عنده لا في القديم لا في الجديد فهمت انه يشوفها فلوس قال كما قال يعني أئمة الحديث والتزموا النص. قال لك خويا تخرج فهمت كما جاء النص خرج زبيب خرج تمر خرج شعير خرج قمح خرج جبن خرج دقلة هذي اللي جاء فيه النص فهمت دقلة ما تخرجوش فهمت كيلو ب10,000 فهمت نص كيلو ونص يطلعوا لك 25 برشة بكل صراحة فهمتني اي نعم فهذه الإشكالية فهمت أنا وصلتونا مرة والله يبارك فيكم فهمتني. رأي المسائل دي يعني إذا الواحد يعني شفتوه مرة واثنين وثلاثة وأربعة أفتى بنفس الوجه رأوه فهمتني ما تلقاهوش أنه بشي غير فهمتني. والمسألة محسومة واضحة يعني من قبل واضحة فهمت ما هيش إشكالية دي باش نقعد كل عام نسألوا نخرج فلوس ولا نخرج كذا. عندك الأصناف هذه برا خرج اللي يظهر لك أنت ومقدرتك أنت واللي تنجم فهمت ما تكلفش روحك أكثر من طاقتك. المهم الحديث هذا مالك رحمة الله عليه لما خرجهم في الموطأ في الأخر زيادة اللي هي من المسلمين هي زكاة الفطر على كل ذكر وأنثى حر وعبد صغير وكبير من المسلمين تمام. يعني هذوما الناس اللي نخرجوا عليهم واضح سواء عبد سواء حر سواء ذكر سواء أنثى سواء صغير كبير يخرج عليه صاع من الأصناف اللي ذكرنا صاع من أقد صاع من تمر صاع من بر صاع من شعير. قال من المسلمين إيش نوع يولي الحديث هذا أنه علاش قالوا من المسلمين ساعة فهمتين يخرج منها الكفر. يعني إذا واحد ماخذ نصرانية ولا يهودية فهمت من أهل الكتاب يخرج عليها زكاة الفطر حتى خارجة بالنص هذا رغم أنها شنية مرتك فهمتوا أيوة. وإذا كان فهمتني هالعبيد اللي عندك أو الإماء اللي عندك ما همش مسلمين ما تخرج كان على المسلمين منهم. يعني عندك أنت فهمتني عشرة كما نقولوا فتيان وعشرة إماء عندك خمسة منهم مسلمين بركة مثلا والبقية روم يعني نصارى ولا جبتهم فهمتني من لا مش من الفلبين هذوك مسلمين شو فيك انت الفلبين ولا جاءوا كما قلوا احنا فهمتني من المجوس ولا من غيرهم فهمتني وثنيين ولا ملحدين ولا اللي هما فهمتني هذو ما تخرجش عليهم تمام ما تخرجش عليهم زكاة الفطر على خاطر خرجوا بالنص هذا فهمتني لان القيد في المسلمين هكا ولا أيوة. ناس أخرين رواوة فهمتني كأيوب السختياني مثلا محمد بن زيد وغيره رواوه بدون هالزياد تمام. شنو يولي عنا بالنسبة فهمتني للناس هذوما إذا رواوه من غير زيادة يعني خرج على الكل شفتوا لهنا تغير الحكم ولا ما تغيرش تغير من كان يعني فهمتني مقيد بصنف المسلمين صار لهنا مطلق أنه الإنسان يخرج على ذوما الكل اللي تحته فهمت مسؤول عليهم فهمت يخرج عليهم. فهذا هو الإشكال. فجلس الإمام أبو عمرو بن الصلاح في المقدمة حط المثال ذا متاع زيادة المسلمين من قبيل الشاذ فهمت وذي مجازفة فهمت هذه يعني كان نشوفها يعني بكل صراحة حاجة كبيرة فهمت يعني ما سيب المطول كل جكل ذي فهمت يعني إمام يعني شيخ إمام شيخ الإسلام يلقب في الحديث فهمتني. أنا أقول عسى يعني كي أحسن نقول عسى أن يجيب مثال مش كنموذج حقيقي فهمتني في أصل البحث تمثيل يعني حاب يقرب لنا به فهمت وإن كان الحقيقة مش هكاك فهمت إيه نعم. لأنه حتى الترمذي نفسه في العلل قال فهمتني أنه مالك تفرد به الزيادة وجاء العراق بدا يحامي عليه فهمتني وجاء العلم بدا يحامي عليه فهمتني على أساس يعني الإمام الترمذي ما تخفى عليه أنه الزيادة ذي مروية من طرق أخرى غير أنه قال كيك فهمتني. المهم دافع عليه قالوا يعني فهمتي زعم أن مالك تفرد بهذه الزيادة يعني من جنس نوعه يعني أنه الوحيد الإمام الكبير في طبقته هو اللي زاد المسلمين يعني اللي زادوها معاه ما همش ثقات كبار فهمت. فأنا أقول لا الكلام ظاهر فهمت. على كل هل هذه الزيادة فعلا مالك تفرد بها يعني بالحق الناس الأخرين رواوها بالحذف ومالك الوحيد من الرواة حفظها أو رواها من المسلمين. أنا ما نعرفش أي صاحب من أصحاب مالك اللي رواه عنه الموطأ أنه واحد حذفها وواحد زادها يعني على عبر السنين مالك ديما يروي هالمتن ذايا به الزيادة وأصحابه الكل يرويها بالزيادة. إنما في طبقة مالك يعني اللي هما في سن مالك وفي عمر مالك أو أصغر منه بشوية في أمصار أخرى رواها بالحذف تمام. يا سيدك بدا اهل العلم ينقبوا على المساله ذي، هل فعلا مالك تفرد ولا بالكش فما شكون شاركوا؟ يلقاو يا سيدك فما شكون شاركوا، مازال يدخل في الشذوذ، خرج من الشذوذ ما عادش نسموه شاذ. ايوب سختياني للرواه بالحذف رواه بالزياد، هذه خلاص انتهى منه، يعني انتهينا منها الحكايه. فهمني؟ قال يعني تحتج بايوب حذف او ايوب في موضع اخر رواه بالزياده. تمام. عبيد الله بن عمر المدني، فهمتني، اللي هو يعني من اقران مالك يعني ومن الثقات المدنيين، يعني انا نقول انه هما الزوز كانوا على راس يعني الحديث فهمت في المدينه، ومن بعد يجي فهمت ابن ابي ذئب، فهمت، ومن بعد يجي محمد بن اسحاق، وبعدين صارت المشكله مشى على روحه فهمت عاش في بلاد اخرى. فانا نقول هذوما يعني ائمه الحديث في طبقه مالك في المدينه، ثلاثه هذوما خاصه. عبيد الله بن عمر ارواها من المسلمين، يونس بن عبيد، والكل في نفس الشيخ راهو، مش نحكي انه بطرق اخرى، هذه الكل في نفس الشيخ فهمت، كلها في نفس الشيخ. تمام، مش نتكلم على اسانيد اخرى، نفس الشيخ. الشيخ يونس بن عبيد رواه كيف كيف من المسلمين. ابن الملقن يعني تتبع هذا الحديث فقال يعني ويروى عن عشرة أنفس دون مالك، فهمت، في زيادة المسلمين تمتوى ترضي فهمت، يعني خلاص فهمت ما عادش يصلح مثال لما نذكره فهمت. فذكر العشرة ابن الملقن وقال فاستفد، يعني هنا تبعنا لك الحديث هذايا، خلاص الكلام القديم عبارة صار يعني منقوض به البحث هذايا، كيفاش مالك متفرد فما عشرة معاه فهمت الرواب، يعني نفس الطبقة نفس يعني الزمان فهمت الرواب، إذن ما عادش يصلح أن يكون هذا الحديث شاذا أو أن يكون مالكا مخالف لثقة، وهذه الزيادة يعني فيها وعلاها، حتى ولو سلمنا أنه المتفرد يعني فماش شكون شارك. تمام، هذه الزيادة صحيحة. تمام، إنما هذه زيادة توضيح لبيان الحكم، أن اللي تخرج عليهم زكاة الفطر هم المسلمين، ما فهم حتى تناقض بين هذا وهذا فهمتني، اللي حفظوا بالحذف يعني أخرجوا كما حفظوا، يعني استخدموا النص كما حفظوا، فماش مشكلة، حتى هو ذاك علمه في البحث فهمت، يعني علمه في زكاة الفطر أنها تخرج عن الناس الكل. تمام، كان هو جا حافظ يعني بزيادة المسلمين لاستخدم ما ذكرناه، إذن كل مصر شنو مشى يعني بما حفظ من المتون يعني ومن النصوص، وده كان شوفه مالك يعني أعطانا أصل يعني مهم جدا، وهذا يعني بكل صراحة يوريك الشخص ذي شنو هو فهمت. لما قالوا له فهمت الكتاب ذي نفرضوه على الأمة الكل وما عادش يروي حتى حد وما عادش يفتي حتى حد، كما يعني هذه هي اللغة فهمت، وكتابك انت هو المفتى به في جميع الأمصار فهمتني، قال له لا، خلي الناس على ما دانوا به وما حفظوه وما اعتقدوا. قال وإن إرجاعهم عن هذا الأمر لشديد، قال أنك باش تنحي للناس أصول حفظوها وعملوا بها والتزموها توبش تجي تقول لهم بدل الكل ونه، قال صعب ياسر، يعني صعب ياسر الناس تبدل فهمتني، والناس يشوفوا أنه عندهم أئمة في بلادهم فهمتني وعندهم ناس حفاظ فيقول لك ما نعدلش بهم، أنا ضم يعني أنا ناس موثوقة في العلم فهمتني في الفتوى وفي الحفظ، فقال له خلي الناس كما هم. شفتوا محلية الدرس هذا، وذا اللي قاله له أخويا فهمتني خليفة، قاله له سي المهدي فهمتني، وزادت عودت في زمن الرشيد هارون، ومع هذا قال له خلي الناس على ما هم عليه. تصور انتم ضيوفك المنصب هذاك، خليفة يحكم في الشرق والغرب، هاي يا شيخ يقول لك المذهب نتاعك هو السائد مش نحي الكل، تمشي تعمل عقيرة مش تولي بابا فهمت، المذهب نتاعك يحكم في العالم الكل انت فهمتني، وتمشي قال الشيخ فلان ديما الشيخ عمر موجود فهمتني، ولا الشيخ زايد في الصين في اندونيسيا في اسبانيا وين تحب، الشيخ زايد قال ملك هذا ولا مش ملك، ولكن ما حبوش ملك، قالوا نخلي الناس كما هو، اللي يرضوني أنا يتبعوني واللي يرضوا فهمت إمام آخر يتبعوني، هذه هو أخويا فهمتني الإنصاف. هذا هو الإنصاف، واشخاص هم ذوما هل التزموا المذاهب يكونوا يعني كهؤلاء، ولكن هيهات فهمتها أبعد الناس بالتشبه بهؤلاء الأئمة هذوما الأتباع واللي منسوبين للمذاهب، ناس مرضى ذوما، ناس مرضى طول عاد مذاهب ولا عاد محدثين ولا عاد حد شيء، الكلها تكره بعضها والكلها تسب في بعضها والكلها تتمنى تعفس في بعضها والكلها فهمتني قياس ما والآخر طاح فهمتني شيخ علي فهمتني يبدأ يدعي فهمتني يسب فيه، يعني ولات أمور أخرى، ولات أمور أخرى، الأمور هذه كانت تقليلة قبل صحيح موجودة ما كانت تقليلة، أما اليوم عبارة يعني إذا شفنا شيخ طاح أو زل شيخ أنا أقول لك هو تحلت لي تو الساحة فهمتني مش على له. باش وصلنا إلى زيادة الثقات، كملنا ولا مازال؟ كملنا خلاص. إذن فإذا كانت زيادة الثقة غير معتبرة عند الحفاظ وأضرت بأصل المعنى دخلت في قسم ماذا؟ الشاذ. تمام؟ نعم. وإذا خرجت من بحث الشذوذ وقبلت سميناها ماذا؟ زيادة ثقة. واضحة الصورة؟ أيوة. يعني كان ما قبلوهاش تولي شاذة، وكان قبلوها شنو تقول نسموها زيادة ثقة. مقبولة أم لا؟ خلاصة الأمر مقبولة إذا كانت موضحة لأصل معنى المتن أو لحكم في المتن صارت مقبولة. تمام. ديما تبقى في قسم من؟ في قسم الثقات. طيب لو كان ضعيفا ماذا سمينا هذه الزيادة؟ منكرة. منكرة رد بالك ديما حاول تكون هكا فطن. نعم. طيب نمشي إلى قسم المصحف. المصحف الحديث المصحف 144 اصطلاحا هو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنا، لفظا أو معنا. تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنا، وهذا يقع للضعفاء كما يقع للثقات. مسألة التصحيف مش نسهلها لكم، هي الجملة اللي تبدأ موجودة في ورقة ويقرأها القارئ على غير وجهها، يعني صحفت عليه من جهة الرؤية. تمام. أو صحفت عليه من جهة المعنى هو بشنجيوة. بالنسبة للقسم نول الذي يقع له تصحيف في القراءة أو في النظر هذا يقع للثقة كما يقع للضعيف. تمام. وإن كان في حق الثقات قليل جدا، أما أنه ليعثر فيه باشا اللي هو ما هوش حافظ وما هوش ضابط. تمام. يعني تصور أنتم أنهار يكتب حديث عن هشيم ابن بشير. تمام. ينحول التنقيط، بل تعرفوا ما فهمش تنقيط، يكتب هشيم بن بشير اسمحها هشيم بن بشير ولكن يكتبها ما ضبطهاش من جهة النقل والشكل، نقول له أقر. تمام. هشيم يقرأه لنا هيث شبه البعض وخاتر. تمام. فيغشي يقول له الحافظ هذا هشيم وليس هيث. تمام. خاطر قراب لبعضهم في الرسم كالنحيو التنقيط، تفهموا فيها ولا؟ ايوه. اقرا نقولوا له فهمتي هذا اللي بعد يقول بشير، قالوا له لا ما هوش بشير هذاك، يقول لي نسير، قالوا له لا ما هوش نسير، يقول لي نسير، قالوا له ما هوش نسير. اذا انت انسان تعب برشا، قالوا هذا بوشير. تمام. هذا شكون؟ بوشير. ضبطناها له بالنقط وبالحركه، هذا هو التصحيف. هذا قبل كان يضر برشا، فهمتني؟ اللي ما يحفظش اليوم يعني بحمد الله عز وجل اكتب منقوطة مشكولة ملونة، رسول الله بالأحمر والسند بالأخضر والورقة فهمتني بيضاء، ودار الجيل ودار ابن حزم والمكتبة العصرية والمكتبة العتيقة فهمتني، وقل له اقرأ فهمتني فهمتني فهمتني كارثة. هذا ما لكان جا قبل ذي فهمتني، هذا كان جا قبل ما يتحطش، راو في فلوكة يصطاد ذي فهمتني، شدخلوا في طلب العلم فهمتني، ولا راو نجار فهمتني، شدخلوا اليوم كل شيء منقوط ومريقل ويغلط فيه. إذن فهذا هو معنى التصحيف، تمام؟ ونقول له اقرأ سعيد بن جبير، يقرأ سعيد ابن عبثر، تمام؟ أو ختير أو خبير، قالوا له هذا جبير، خاطر كي نحيو التنقيط. وينك القلم؟ هذا سعيد مثلا جبير، هذه شو تطلع معها؟ كنت برخة نحطو لكم اللي هي الساعة باير رجعوها تنسية. ها حط هكا اش تولي حبثر نقعد واحنا نتجزو. ها جي يقول لنا الحافظ هذايا صل حتى. اذا هذا هو ما يقع من جهة التصحيف، تمام؟ ومنهم من جعل المصحف تمام في تآكل بعض الحروف، تمام، والمحرف في النقط والحركة. هما قسم واحد الحق باش ما نوسعوش، هما ديما يجيبوا أصل بعدين يفرعوا عليه، هذا الكل شنو نسموه؟ تصحيف. ينجم يقال التصحيف من تآكل النسخة، اش معناتها؟ اي نسخة قديمة خلاص، خاصة كي يضرب ان ذا يعني واحد تولي فما مشكلة. هاو بش ناخده مثال، ناخده هذايا مثلا، ناخده زياد، هو جدير، جدير عفوا، ومنهم من يقرأ حدير، فيه خلف هذا فهمتني. تصور لو الراء هذه يعني هذه هيك الراء او مشاهر للكولة نكتب من اللوتة، تصور هذا ناخذوه بها هذه يا راء تتكل من هون شوية رجع الدال يولي يقرأ جديد، تمام، يتأكل له الحرف، تمام، أو الفاء أو مثلا فهمت الفاء تتكل من هون تولي عا تتبدل له الاسم. طبعا اليوم ما عادش موجودة إلا إذا كان الخطأ مطبعي، اليوم يعني تلقى مازال فما تصحيف ولكن في الطبعة يتبعوها الفاء عا ولا العافاء، واللي يقلق ذاية فهمت يضرنا. فالولي العمدة لهنا شنو هو هذا؟ كان حافظ يعرفها أنه هذيك يعني فهمتني تأكلت أو الحرف نقص أو زاد، أحيانا الحبر يطلع معها كي، أحيانا جديدة ذي تلقاه يعمل كي فهمتني توالت ولي يقرأها راء، تمام، ولا فما اللي يكتب العين كي والطاء وهذا يتأكله شبهت للفاء وقص على ذلك. فصل هذه ان إذا يلزم تكون حافظ متعت الكتاب فهمتني، يلزم يكون نظيف ما تذكره ضبط الكتاب، يلزم يكون نظيف يعني صحيح، حروفه نظيفة شكله نظيف، باش حتى كي تحل الكتاب إذا أنت ما عندكش لهنا تحل الكتاب وتقرأ للناس صحيح ما تغلطش. تمام، يعني كان يطلع معك الاسم ذي تونتي هذا هو. هذيك أبو بكر عرفناه باهي، ولي بعد الحسيني ما كنت قلت الحسيني تراها سيدي كي أبش أنا مش بش نقرأ الحسيني برا عاد لو شكون هذا يفهم أبش نبدلو حبش صحيح شكون قال حبش شكون أنت صحيح مثلا تولي هذه باء وتولي ثلاثة سنون هذيك متاع الشين. دخلنا في متاهة ولا ايوه، فاذا نخليك تكون ضابط باش ما تضحكوش علينا الناس كيما اكل ملحد هذاك يحتج يعني في اية من القرآن قال له في سورة الرمز الرمز يعطيه ان شاء الله الرمز تصحفت ولا ما تصحفتش شفتوها بالضبط ختم الجهل هذاك الرمز فهمتني الزمر اقراها الرمز فهمتني اي نعم هذيك تصحفت نعم. والقرآن قبل علاش كانوا يعني الحفظ نتاعو عندهم مكانة كبيرة على خاطر القرآن ما كانش منقوط، واللي ما قراش على شيخ يضحكوا عليه فهمتني، يعني أحد يعني أحد الناس باش ما نسميه هو شفك علينا من الله سامي، يعني قالوا له اقرأ لنا سورة الفيل باش تبدأ هي ألم ترى قرأها ألف لام ميم يسخيبها كيما أول البقر فهمتني تصحفت ولا ما تصحفتش أيوة خطر يسخيبها كيف الأخرى ضحكوا عليه فهمتني هنا. فهذا عيب يعني فهمت بالنسبة للناس قبل فهمت. وينقل عن الإمام حمزة القارئ هو الزيات يقول يبيع الزيت الحق ويقول يعني كلمة قرأها في أول البقرة فعود يقرأ لا ريب فيه قرأ لا زيت فيه، قال له بي سكر الكتاب وبرشد الحلقة مغروم بالزيت فهمتني، واللي يحب زيت زيتونة برشة فهمتني قرأها لا زيت فيه، فقال له بو سكر الكتاب ما يقرأ هكذا القرآن ما يقرأ فهمت ما يقرأ، قال له برا عايش ودي أقرأ فقرأ يا أخويا وصار قارئ. شفت الناس تحط في قلوبها دوما هما بكل صراحة دوما أنا مسميهم يعني الاستثنائيون، يعني تطلع معها حاجة من اللول تقول دايما بيجيب منه حد شيء وفي الأخر يولي راس فهمتها، يعني كهالإمام هذا حمزة يعني قرأ على نخبة بعدين يعني وصار قارئ من قراء الكوفة، قرأ على الأعمش وقرأ على حمران وقرأ على ابن أبي ليلى وقرأ عن جعفر الصادق يعني وقرأ عن يحيى بن وثاب وصار إمام جبل في القراءة فهمتني، ولليوم يعني يعد من القراء السبع. تمام، فبش تفهم مساعدة الناس تصير لهم حاجة في حياتهم تقلب لهم حياتهم الكل. نعم، ما كنت تصحيف هذيك صحفت عليه ولا ايوه صحفت عليه، هذه شنو من جهة الرسم ولا من جهة اللفظ؟ ايوه فالرسم ضيع فهمت، فجعل له فم احتمال ريبة زيتة وهكذا. نعم، التصحيف في السند مر بالنسبة للأسامي هذه، يقع كذلك التصحيف في المتن. هنا حط لنا مثال كحديث النبي عليه الصلاة والسلام احتجر في المسجد، ابن لهيعة كما تعرفوا قصته المشهورة بعد محرقة المكتبة متاعه خلط في كثير من الأخبار، تمام، وربما بقيت له بعض النسخ فقرأها احتجم، فقرأها ماذا؟ احتجم بدل احتجر. وكذلك حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، ستا من شوال، هو هذا هو المقروء وهذا هو المحفوظ، فقرأه البعض وأتبعه شيئا من شوال بدل ستا، تمام. وقالوا تصحيف ولا ما قالوش؟ قالوا، هذا يسمى تصحيف البصر أو النظر اللي هو. نعم. ومنها تصحيف السمع، وده خاصة اللي يقعد التالي بعيد شوي، ساعات الاسم ما يخلطلوش صافي هكا، ولا واحد يقول عاصم يسمع الاخر واصل، يبدا بعيد معك الميكروفون يبدا مش صافي يلتبس عليه السماع، تمام، يسمع الاحول فيكتب الاحدب، وهذا يوقع خاصة اللي ميميزش الاسماء. نعم. تصحيف المعنى، وهذا نتاج الجهل وقلة المعرفة، كما هو مشهور من قصة أبي موسى العنزي. قبيلة المعنى، هذا المعنى، هو عنده حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى عنزة، العصا الصغيرة ذي كان ينصبها سترة، فكان فرحان يقول نحن قوم لنا شرف، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، في بال القبلة، فهمت القبيلة متاعه، فهمتني، يعني ويفسر زيادة، فهمتني، اي نعم ويفسر قوي برشة، فهمت، اي نعم، فقال نحن قوم لنا شرف. والعنزة هي الحربة تنصب بين يدي المصلي. حربة صغيرة. خلاص كملنا بحث التصحيح. من أشهر المصنفات فيه تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري، موجود الكتاب هذا، تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري، نقف هنا إن شاء الله. هذا حدث خلي مرجعين مدهولكم خاطر جاي صاحبنا الشقر هاي خلوا ان شاء الله حد الشيخ بس احد الشيخ